جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا علمت أن فلانا من الناس وذكر اسمه مات على كفر، فهل يجوز لي أن أجزم أو أقول أنه من أهل النار؟ من مات على الكفر تجزم بأنه في النار، لكن ما تدري ما الذي يحصل بين فلان وما الذي يدلي به من حجة يوم القيامة. أما في معاملة الدنيا، كل من مات ظاهره الكفر نعامله معاملة الكفار، لا نصلي عليه ولا ندعو له بالمغفرة ولا نورثه ولا نحكم له بأحكام المسلمين. أما النار الحكم ليس لنا، لله، لأنك ما تدري، قد يكون يعني في آخر لحظة تاب نطق الشهادتين، ويعني قد يكون له حجة هذا الرجل الذي حرق نفسه، لو لم يرد النص أن الله يعفو عنه لقال الناس هذا مات ومكذب بقدرة الله، وكل من كذب بقدرة الله فهو في النار جهنم خالدا مخلدا فيها. لكنه جاهل، عرفنا أنه جاهل بالدليل أن الله عفى عنه، ولو كان مكذبا فإن كل مكذب في نار جهنم. فإذا أولا هذا ليس لنا، لا يتعلق بالحكم على فلان أنه بالنار، لا يتعلق به حكم من أحكام الدنيا، ولا حاجة لنا فيه، لأن هذا حكم الله. وأما ما يتعلق بأحكام الدنيا، نعم، كل من مات ظاهره الكفر ولم نعلم دخوله في الإسلام نعامله معاملة الكفار، وكل من مات وظاهره الإسلام لا نشكك فيه نقول لعله من المنافقين، لا، نحكم له بالإسلام. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: هل نفهم من أن وعيد الله تعالى نافذ أن من عمل معصية من الكبائر ولم تغفر له هذه المعصية بأحد أسباب المغفرة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، فإن هذا العاصي سيعذب على معصيته لا محالة؟ لا يلزم، لأن لاحظ الآن هذا عاصي مثلا آكل ربا ولم يتب ولم يفعل حسنة تكفر هذه السيئة، لكن ما الذي حصل؟ جعلت هذه السيئة في كفة السيئات، وجعلت له حسنات، فرجحت الحسنات بالسيئات، دخل الجنة مع وجود هذا الذنب. فدائما نقول فرقوا بين أن يقال غفر الذنب وبين أن يقال أنه دخل الجنة مع وجود الذنب. ذنب موجود لكن رجحت به الحسنات، ولهذا كل من رجحت حسناته بسيئاته فإنه في الجنة، ولو كان لا يدخل الجنة إلا من خلى من الذنوب لم يدخل الجنة أحد. لكن الذين يدخلون الجنة كما قال العلماء بعفو الله، لا تدخل الجنة إلا بعفو الله، لأن لا يوجد أحد يعني معصوم، حتى الأنبياء والرسل العلماء اختلفوا في عصمتهم من الكبائر، وأما الشرك فهم معصومون منه، وأما الكبائر ففيه خلاف كبير بين أهل العلم، والصحيح أن الصغائر قد تجري عليهم، وذكر الله في القرآن بعض ما جرى للأنبياء من ذلك، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ذكر الله ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه. فهؤلاء شرفهم الله، فما أن تذكر ذنوب الأنبياء حتى يذكر أن الله تاب عليه، هؤلاء الأنبياء والرسل، فكيف بغيرهم؟ نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: حكم مرتكب الكبيرة عند المرجئة والوعيدية؟ تقدم أن المرجئة يقولون أن مرتكب الكبيرة في الجنة، وهذه المعاصي لا تضر الإيمان، وهو مؤمن كامل الإيمان، وهذا يقوله غلاة المرجئة. أما مرجئة الفقهاء فيقولون كما يقولها للسنة، يقولون أصحاب المعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقولون صاحب الكبيرة في نار جهنم، وإن كان المعتزلة يقولون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وأما حكم الآخرة فيتفق الخوارج والمعتزلة على أن أهل الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم، ولهذا ينكرون الشفاعة، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من هذه الأمة. حفظكم الله وبارك فيكم. كثير من الناس يعتقدون أن هذه الليلة ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، لو نبهتم في هذا الأمر بارك الله فيكم. ما ثبت أن الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، والإسراء والمعراج مختلف في وقته مع ثبوته ودلالة الأدلة عليه، لكن الله أعلم به. ثم لو ثبت وقدر أنه في مثل هذه الليلة من تلك السنة، فإن هذا لا يدل على الاحتفال بهذه الليلة أو أن تشرع فيها عبادة، لأنه قد يدل الدليل على وجود حدث في زمن ولا يدل على مشروعية عبادة في هذا الأمر. وأضرب مثالا لأشياء كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول، وتوفي على الصحيح في ذلك اليوم، فما شرع لنا فرح ولا حزن، فرح بولادته وحزن لوفاته. من حكمة الله أن تاريخ ولادته بتاريخ وفاته، فما شرع لنا هذا ولا هذا. كثير من الأحداث في التاريخ، يوم بدر نصر الله فيه المسلمين، يوم الفرقان، يوم حنين نصر الله فيه المسلمين، يوم أحد، مشاهد كثيرة. الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من النصر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة. الحديبية، وهو الفتح الذي سماه الله عز وجل فتحا. فما شرع لنا عبادات في هذه التواريخ، بخلاف يوم عاشوراء. يوم عاشوراء قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسألهم قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى ونحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب مخالفة اليهود، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده. فاستقرت السنة على أنه يصام يوم عاشوراء وهو متعلق بمناسبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف صيام اليهود بأن يصام يوم قبله أو بعده. فهنا دل الدليل على مناسبة وعلى الصيام فيها. أما غير ذلك، وإن دل الدليل على وجود مناسبة وثبت التاريخ وما شرعت العبادة، لا يجوز لنا أن نحدث عبادة، وإلا لو قلنا بهذا كانت السنة كلها احتفالات، هذا يوم بدر وهذا يوم أحد وهذا يوم حنين وهذا يوم فتح مكة وهذا يوم صلح الحديبية وهذا يوم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى هذه السنة كلها احتفالات كما يفعل بعض أهل البدع. يعني بعض أهل البدع السنة كلها إما أحزان أو أعياد، السنة كلها احتفالات، هذا ما شرع لنا. فهذا الدين شرع لنا من الله. قال بعض أهل العلم ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب، تعبد الله بما شرع لك. ما نأتي نقول هذا يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم نقيم مولد، هذا يوم قتل فيه الحسين نحزن فيه، هذا يوم قتل فيه عمر، هذا يوم مات فيه أبو بكر، هذا يوم قتل فيه عثمان وعلي. الأحداث كثيرة، ما شرع لنا في هذه الأحداث أحزان ولا أفراح. موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصيبت الأمة بمصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في كل من أصاب بمصيبة تسلي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي وما نزل الوحي بعد موته إلى الأرض، انقطع الوحي وختمت النبوة، وما يستطيع أحد من المسلمين أن يقول أن الله أوحى لنا كذا، انقطع الوحي، مصيبة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل للرفيق العام، ومع هذا الأمر العظيم ما شرع لنا يوم حزن. ولهذا هذا يدل على جهل هؤلاء المبتدعة يحزنون لمقتل الحسين ولا يحزنون لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تناقض. موت علي وقتل علي، علي قتل مقتولا، مات مقتولا رضي الله عنه، لماذا لا يقام حزن لمقتل علي؟ فهذا من تناقض أهل البدع والأهواء. وأهل السنة يعبدون الله عز وجل بناء على النصوص والأدلة، ولا يعملون عقولهم في العبادات، العبادات توقيفية. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى ترك الصلاة تهاونا؟ معنى ترك الصلاة تهاونا أن بعض المسلمين يتركها ليس جاحدا لوجوبها ولكن متكاسل متهاون، فهذا قال العلماء اختلفوا في كفره هل يكفر أم لا. أما من تركها جاحدا لوجوبها فإن هذا يكفر، بل لو صلى وهو يعتقد أن الصلاة ليست واجبة قال إنما أصلي تنفلا ولا الصلاة ليست واجبة، هذا كافر. وأما من اعتقد وجوبها وتهاون فيها وتكاسل، تهاونا تكاسلا عبارات كلها متقاربة عبارات أهل العلم، يعني ليس بجاحد لوجوبها، فهذا اختلف العلماء في كفره. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته ناسيا ولم يذكر إلا بعد ساعة، هل يأتي بالركعة الناقصة أم يعيد الصلاة؟ إذا ترك بعض أركان الصلاة لا بد أن يأتي بما ترك، فإن كان قريبا ومثلا نسي التشهد فإنه يرجع يتشهد ويسجد ويسلم. وأما إذا طال الفصل وتذكر بعد ساعة أنه ما أتى بالركعة الرابعة في الرباعية أو ما تشهد التشهد الأخير فإنه لا بد أن يعيد الصلاة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يلزم إذا مات المسلم في بلد الذي هو مقيم فيه أن يحمل بدنه إلى بلده الأصلي؟ الأصل الإسراع بالجنازة وبدفنها، وهذا مما دلت عليه السنة، ولا تؤخر الجنازة ويؤخر دفن الميت إلا لمصلحة. ومن ذلك كما قال العلماء الوصية، لو أوصى رجل أن يدفن في بلده فقالوا أنه يدفن في بلده لأن هذا يتعلق به مصالح، فإن لا يجوز شد الرحل لزيارة القبور، ولكن إذا دفن في بلده زاره أهله وانتفع بدعائهم، لا أن ينفعهم كما يظن أهل البدع، الميت ينتفع بزيارة الزوار ولا ينفع الزوار، لا ينفعهم شيئا، لكن هو ينتفع بدعائهم يدعون له. فإذا قصد هذا أن يكون الرجل يدفن في بلده وبين أهله وأرحامه وأقاربه ليزوروه وينتفع بدعائهم فإن هذا مقصد شرعي. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا طلق شيخي امرأته أو توفي عنها هل يجوز لي أن أتزوجها؟ أعد. إذا طلق شيخي امرأته أو توفي عنها هل يجوز لي أن أتزوجها؟ إذا كنت تعتقد أنه رسول لا يجوز أن تتزوجه. شيخك من هو؟ رسول يعني؟ والله عجيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للأمة أن يتزوجوا نساء بعد موته، أما شيخك هو من المسلمين، يموت الشيخ ويتزوج تلاميذه نساءه من بعده، فهذا أمر عجيب. إلا أن يعتقد في شيخ أنه رسول لا يجوز للناس أن يتزوجوا زوجة النبي بعد موته عليه الصلاة والسلام، هذه أمور عجيبة، وهذا من الغلو في المشايخ. الشيخ كغيره من الناس يورث ويرث من الناس ويرثونه بعد موته، والأنبياء لا يورثون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وأما المشايخ باتفاق العلماء حتى كبار الصحابة كلهم يورثون ويتزوج نساءهم من بعدهم، وأهل العلم وما زال الناس يتزوجون بنساء بعض أهل العلم بعد موتهم، فهذا مما لا شك فيه. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رزقني الله حب طلب العلم، ولكن أصابني بعض الابتلاء، فبماذا تنصحونني؟ الابتلاء قد يريد الله بك خيرا، فلا تظن أن البلاء أنه شر. قد يبتلي الله عبده ليرفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كان بعض السلف يقول: ما لا يزال الناس يقع بهم البلاء حتى ظننت أنه ليس لله فيه من حاجة. يقول حتى نزل البلاء. وسئل الشافعي: هل الأفضل أن يمكن الإنسان أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، تمكين بعد البلاء. فلا تظنن أن البلاء أنه شر. قد يريد الله بك رفعة، ويريد لك درجة لا تبلغها بعملك فيبتليك. لكن من الذي ينال الأجر على البلاء؟ إذا صبر، كما جاء في الحديث: عجب الله لأمر المؤمن وإن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. إذا سلم الإمام فقام المأموم ليأتي بالركعة الناقصة، ولكن الإمام سجد سجود سهو بعد السلام، فماذا يفعل؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا سلم الإمام فقام المأموم ليأتي بالركعة الناقصة، ولكن الإمام سجد سجود السهو بعد السلام، فماذا يفعل المصلي؟ أنا لا يحضرني نص في هذا، ولكن الأوفق للأصول هو متابعة الإمام، لأنه ما فاته من صلاته يقضيه بعد تسليم الإمام، والإمام سجد بعد السلام فيسجد. لكني لا أقطع في هذا بشيء، فلعل المسألة تراجع. حفظكم الله. يقول السائل: ما أثر معرفة الأسماء والصفات في استقامة المؤمن؟ أثر عظيم، لأن من عرف ربه بأسمائه وصفاته استقام قلبه وجوارحه على طاعة الله. ما وجدت المعاصي إلا للجهل بالله. لو عرف الخلق خالقهم ما عصي الله على وجه الأرض. فهذه المعاصي التي تقع في الناس لجهلنا بربنا، وإلا لو عرف الناس عظمة الخالق ما تجرأ أحد على معصية الله. ولهذا كلما كان الإنسان أعلم بأسماء الله وصفاته، كلما كان أقوى في إيمانه، وأعظم في استقامة قلبه، وأعظم لخشيته لله، كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله. لماذا؟ لعلمهم بأسماء الله والصفات. مثل الحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا كان قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، والإيمان في القلب، والله قادر أن يقيم هذا القلب أو يزيغه، فما الذي ينتظر الإنسان بعد ذلك؟ يخشى على نفسه. يعني من شاء الله هدايته لا يمكن أن يضل، ومن أراد زيغه لا يمكن أن يهتدي. وإذا كانت الملائكة العظام بعظمتهم وكثرة عددهم لا يعصون الله طرفة عين، ويشفقون من رب العالمين ومن عظمته، مع قوة أبدانهم ومع كثرة خلقهم، ونحن الضعاف المساكين لا نتحمل شيئا، ويعصي الواحد منا ربه. لو أصاب الصداع ما أطاق الصداع، مغص في بطنه تقوم الدنيا وتقعد، ويدفع ما أمامه وخلفه من أجل أن يخف عنها الألم. الإنسان ضعيف، يعني ما هناك أضعف من هذا الإنسان، ولكن الجهل بالله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا يعصي الله عالم، لا يعصي الله عالم. والعلماء عندما يقعون في المعصية فهذه ساعة جهل، ساعة جهل. وإلا لو قام في القلوب تعظيم الله فإنه لا تحصل الجرأة على الله عز وجل. فهذه المعرفة بأسماء الله وصفاته، كلما عرف اسما من أسماء الله زاد إيمانه وزادت مراقبته. يعلم أن الله السميع لا يتكلم إلا بما يرضي الله، يعلم أن الله بصير لا يمكن أن يفعل شيء، يعلم أن الله مطلع عليه من فوق عرشه يعصي، يعلم أن الله شديد العقاب لا يتجرع على الذنوب، يعلم أن الله غفور رحيم يرجو من الله الخير والرحمة. كل اسم له أثر في استقامة العبد وكل صفة لها أثر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ هذه اللفظة اختلف العلماء في معنى قول الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء قوله إلا الصوم لأنه لا يدخله الرياء، لأن الصوم هو إمساك، والناس يرون الرجل لا يأكل ولا يشرب، ما حد يدري هذا الرجل هل هو ممسك عن الطعام صياما أو لا رغبة فيه، أو أنه كما يقولون حمية، ما يعرف الصائم أنه صائم إلا أن يتحدث. فقال: والصوم لا يدخله الرياء، فنسبه الله وأضافه الله لنفسه. وقيل إن الله عز وجل لم يجعل للصوم يعني ثوابه طريق لمن يقتصون المظالم منه، فيأخذ أهل المظالم من حسنات الظالمين إلا الصوم فإن الله يدخره لعبده ولا يقتص منه. وهذا لا شك أنه ثواب عظيم عندما يسمع المؤمن هذه الكلمة، يقول: إلا الصوم فإنه لي. والله ليس هناك رجاء في العبادات أعظم من أن تعمل عملا ويقول الله عز وجل: هذا لي هذا لي، فيعظم الرجاء في هذا الثواب من الله عز وجل. ولو قال لك من الحسنات كذا وكذا، فليس هناك مرغب أعظم من قول الله: إلا الصوم فإنه لي. يكفي أن الله أضافه لنفسه، وبعد ذلك لا تدري ما الذي أعد الله لأصحاب هذه العبادة. هذا والله أعلم.